ثم جاء الأحنف قبل ذلك، يعني أيضا من الروايات الأخرى أنه الأحنف بن قيس جاء إلى طلحة والزبير قبيل مقتل عثمان، عثمان لم يقتل بعد، فقال لهما: لا أرى هذا أي عثمان إلا مقتولا، هذه الثورة متجهة نحو قتل عثمان، فمن تأمراني أن أبايع؟ إذا قتل عثمان أبايع من؟ والآن هذا الأحنف من سادات العرب ويستشير علماء المسلمين وقادتهم طلحة والزبير، فقال: بايع عليا. قال: أتأمراني بذلك وترضيانه لي؟ فقال: نعم. إذن كثير من الروايات التي تشير إلى أن الصحابة ما بايعوا عليا واختلفوا عليه وكذا ليست صحيحة، كثير من الروايات الأخرى تشير إلى أن الصحابة كانوا راضين بهذه البيعة، وتمت فعلا البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من المهاجرين ومن الأنصار ومن جميع الحضور ومن الثوار، الكل بايع. اللي يتأمل في هذه الروايات واضح جدا أن ما في شيء اسمه وصية مزعومة لعلي بن أبي طالب وأنه يعني تمت له الخلافة والصحابة سرقوها منه، هو ما قال هذا، بل كان راضي أن يكون وزيرا وكان رافض هذه الخلافة واشترط أن يكون بيعة ليست من الخاصة وإنما من عامة الناس. كلها تشير أن الخلافة تتم بالتراضي وبالاختيار الشعبي وبالأغلبية الشعبية أو الإجماع الشعبي، وليس بالوصاية ولا تعيين ولا غيرها. فهكذا كان علي رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع، والكل يشهد له بأنه أحق كل الموجودين بهذا وجدير أن يقود الأمة، فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد المقربين إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين في الإسلام ومن العلماء ومن الربانيين ومن الشجعان ومن الزهاد والخطباء، وأحد الستة الذين اختارهم عمر ليكونوا من أهل الشورى، واستقر الأمر في الستة على اثنين عثمان وعلي ولم يبقى إلا علي، وهو من الذين توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، بالإضافة إلى صفات الأخلاق الجميلة، السخاء، الكرم، الرحمة والشفقة على المسلمين، العدل، العلم، القدرة على القضاء. حدثتكم بكل هذا حتى لا يشك أحد أنه كان فعلا رجل المرحلة وأنه أحق الناس بالبيعة. فكل هذه الحقائق، كل هذه الوقائع تؤكد أن بيعة علي رضي الله عنه كبيعة إخوانه الخلفاء الثلاثة من قبله جاءت على قدرها وفي وقتها ومستمدة من رضا الأمة، ليس من وصية مزعومة ولا رموز خيالية، وأنه فعلا كان مستحقا لها. فهذه كيف تمت البيعة باختصار، ودعونا من الروايات التفصيلية التي فيها خلاف، لكن هذا أمر استقر الآن. لكن كان عنده إشكال كبير جدا. الآن سياسيا ليس هناك اختلاف، لكن عسكريا في المدينة المنورة العاصمة السيطرة العسكرية ليست له، السيطرة العسكرية للثوار. صحيح هم بايعوه، لكن في النهاية هم ما سلموا له، ما زالوا يعني يدبروا الأمور وحدهم. فالآن عنده أولويات لابد أن يفعلها، وسأفصل الآن في علي ومنهجه في الحكم. قبل أن ندخل في تطور الفتنة لابد أن نفهم هذه العقلية الجبارة وهذه القدرة القيادية الفذة، كيف أدارت هذه الأمور. عرف عن الإمام كل هذه الصفات، فلما تولى قرر أن يقود، لا أن يتفرج، لا أن يقاد، لا أن يستسلم للثوار، قرر أن يقود. وجاءته خلافة هي أعظم خلافة على وجه الأرض يومئذ، هذه الخلافة التي أطاحت بالفرس والروم، وكان عنده طبعا فرصة لأن يكون ملكا من أعظم الملوك ويتمتع بالدنيا، لكنه ظل على نفس منهجه في الورع والزهد والتخلي عن الدنيا. الآن لم يتغير شيء على علي في حياته الشخصية، سوى أنه زادت عليه التكاليف والعبء، صار أمام مشكلة رئيسية، هذه الفتنة الخطيرة التي أدت إلى مقتل خليفة راشد رضي الله عنه، وصارت عنده مهمة كبيرة جدا بالتخلص من هؤلاء الثوار المسيطرين على عاصمته، ولا يستطيع أن يطردهم لأنهم المسيطرين، فلا بد أن يأخذ الأمور بحكمة وبروية وبخطة محكمة، ففعل ما يستطيع فعله. فدعونا ننطلق فيه. بدأ أمره بيوم الجمعة في 25 ذي الحجة من عام 35 هجرية، فصعد على المنبر، والذين ما كانوا حاضرين وقت البيعة في الصباح جاءوا فبايعوه، فبدأ يخطب أول خطبة قالها بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه عز وجل. قال: إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بيّن فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض أدوها إلى الله تعالى يؤديكم إلى الجنة، إن الله حرم حرما غير مجهولة، يعني الكبائر معروفة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، دم المسلم أغلى من كل الحرمات، وشدد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجب. والآن الكلام موجه لمن؟ هذا الكلام موجه للثوار الذين آذوا ليس مسلما عاديا، وإنما خليفة راشد وواحد من العشرة المبشرين بالجنة، وقتلوه مظلوما. فالخطاب موجه لهم. ثم قال: بادروا أمر العامة، يعني كونوا مع الجماعة، وخاصة أحدكم الموت. كل واحد يحاول أن يستعجل يعمل حسنات قبل أن تأتيه الموت. فإن الناس أمامكم وإنما خلفكم الساعة تحدوكم، القيامة جاية، تخففوا من الدنيا، يعني تلحقوا، فإنما ينتظر الناس آخرهم، في النهاية الدنيا ستزول وتأتي القيامة. اتقوا الله عباد الله في عباده وفي بلاده، إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، حتى ماذا تفعلون على وجه الأرض، حتى عن الحيوانات كيف تتعاملون معها. أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. في هذه الخطبة ضرب أمير المؤمنين على الوتر الحساس، ووضع يده على موضع الداء. أكبر ما ابتلي به المسلمون في هذه الفترة، في هذه الفتنة، الاستهانة بحرمة المسلم، الاجتراء على سفك الدماء، إهدار كرامة الإنسان. هذا الذي رأيناه الطغاة في بلادنا ماذا يفعلون، وكيف تجرؤوا على الدماء أمام العالم أجمع. هم تجرؤوا، هو يهددهم بتجرؤهم على رجل واحد، فما بالكم بالذين يتجرؤوا على شعوبهم ويقتلون فيها. وكان خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه هو الضحية في هذه الفتنة، وقتل على مرأى ومسمع من الناس في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، بجبار مرقده عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك كان واجب الخليفة الذي يلي أمر المسلمين من بعده أن يركز على قضية حرمة الدماء وحرمة المسلم وخوف الله. إذا كان الإنسان يخاف الله في البهائم، فكيف لا يخافها في البشر، فكيف لا يخافها في مؤمن، فكيف لا يخافها في خليفة المؤمنين وواحد من الصالحين. فضرب بهذا وختم بالآية التي كانوا جميعا بحاجة لاستحضارها. ليش هذه الآية؟ حتى يقارنوا بها بين ما كانوا عليه قبل الإسلام، لما كانوا مستضعفين في بداية الإسلام تخافون أن يتخطفكم الناس، وبين ما أنعم الله به عليهم من إيوائه وتأييده ونصره ورزقه بالطيبات، كيف بسط الإسلام سلطانا على البلاد وأغدقت عليهم النعم. قارنوا أنفسكم فلا تعودوا إلى ما كنتم عليه بسبب الفتنة وبسبب الاختلاف والصراع.